बाजार बाजार में आर्मी को हथियार का और दुनिया इस्लाम के और अफवाह आलम के अजीम हमारी अशर अब्दुल बाते अब्दुल समद इलावत फरमाएंगे। इलावत एक हराम साहब से पहले जिस तरह आपके मुल्क में आपके शहरों में अजीब अजीब कस्बे मुनाकिद होते हैं, मुकर्रमीन की तस्वीरें होती है और उनकी तस्वीरों के दौरान आप नारा लगाकर उनके हौसला अफजाई करते हैं। इस बच्चे में नारा नहीं लगा बल्कि नारे की जगह पर आप सब हजार को गवाह होकर अगर सारी साहब के हकम की सूरत में सुबहानल्लाह कहना

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماء أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربنا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى I'm وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وترى المنام

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا I'm